بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة. كنا فيما سبق من دروس في آخر درس انتهينا إلى بيان التأمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، وأنه يشرع تأمين الإمام والمأموم جهرا بعد الفراغ من الفاتحة، كل من الإمام والمأموم بعد الفراغ من الفاتحة يقول آمين جهرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري برقم 82700 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري برقم 80700 ورواه مسلم برقم 15900 عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أمن الإمام فأمنوا، ما قال إذا فرغ من الفاتحة فأمنوا، بل تنتظر حتى يقول الإمام آمين ثم تقول معه. فإنه من وافق تأمين، لأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، تؤمن مع تأمين الإمام، والأفضل يعني أن يكون هناك متابعة للإمام حتى في التأمين. قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والجمع بينه وبين الحديث المتقدم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. على كل حال الأمر يعني يبدو أنه فيه سعة، لكن ينبغي أن يتحرى المأموم، لأن الإمام يسكت بعد الفاتحة قليلا ثم يقول آمين، لا يصل قراءته الفاتحة بقول آمين حتى لا يظن أن قول آمين من الفاتحة. ومعنى آمين، ما معنى قولنا آمين؟ اللهم استجب، أحسنت. معنى قول آمين دعاء، اللهم استجب. فأنت تنتظر الإمام حتى يقول آمين ثم تقول آمين، والملائكة أيضا تؤمن، الملائكة تؤمن، تطلب من الله أن يستجيب لهؤلاء المصلين إمامهم ومأمومهم. وإذا وافق من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه يتحرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نصلي ونجتهد في أن تكون صلاتنا موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة قال يلزم الجاهل تعلمها، تعلم ماذا؟ تعلم الفاتحة. يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة، فإن لم يفعل مع القدرة ما حكم صلاته؟ جاهل يقدر يتعلم الفاتحة لكنه ما تعلمها، فما حكم صلاته؟ باطلة، حكم صلاته باطلة. لماذا؟ كيف؟ لأنها ركن. أحسنت، وقالوا نعم، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ نعم بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب. قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته عليكم السلام. طيب إذا كان عاجز تعلمه، كبر في السن وتعلمه ما يتعلم، وهذا يحصل مع بعض الناس، تجد أنه يحفظ الشعر ويحفظ الكلام ويحفظ لكن القرآن ما يحفظ منه شيء، حتى ولا قل هو الله أحد. يعني تجد حتى ذكر عن بعضهم أنه يحفظ الشعر وربما يكون شاعرا، لكنه سبحان الله ما انفتح قلبه لحفظ القرآن، ما يستطيع. فمن لم يقدر ماذا يصنع؟ اللي ما يقدر يتعلم الفاتحة ماذا يصنع؟ يسبح. من لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع هن الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في شيء؟ ترفع يدك. نعم. أي طيب نعم بارك الله فيك. هو تتحرى، لأنه هذا خبر أنك إذا وافقت تأمين الإمام فقد وافقت تأمين الملائكة، فأنت تؤمن بالغيب، لا يلزم أنك تسمع تأمين الملائكة لكن يلزم أنك تصدق الخبر. نعم، تصدق الخبر، يعني الله سبحانه وتعالى ما رأيناه لكن نصدق، أقول نصدق بالخبر عنه ونصدق ونستدل عليه بآياته ومخلوقاته، مخلوقات دالة على الله، والقرآن كلام الله المعجز ليس مثل كلام البشر، دال على الله عز وجل، هو كلام الله، والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، الله سبحانه وتعالى هو الغني بنفسه وما سواه فقير ومحتاج، والله سبحانه هو الرب وما سواه مربوب، والله سبحانه وتعالى هو القدير وما سواه عاجز، والله له الأسماء الحسنى وما سواه فليس له من نفسه وجود ولا عدم إلا بإيجاد الله له، وهكذا. فلا بد أن نؤمن، نخشى الله بالغيب ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان النافع، هذا هو الإيمان النافع. لكن الإيمان الذي لا ينفع هو أن يقول أنا لا أؤمن إلا بشيء يصدقه عقلي، لا أؤمن إلا بشيء أشاهده بعيني، هذا ما ينفعه إيمانه. تطلع الشمس من المغرب يؤمن الناس كلهم، لكن الذي لم يكن آمن قبل طلوع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه، ثم تطلع الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها وتوسم الناس، تقسم الناس، الذي آمن قبل طلوع الشمس من مغربها هذا مؤمن، والذي لم يؤمن إلا بعد طلوع الشمس من مغربها تخطمه وتكتب عليه كافر. الدابة هي التي توسم يعني تميز بين خلاص انتهى الأمر. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ها؟ نعم. قال ومن لا يحسن شيئا منها من الفاتحة ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته جاء وصلى ولكنها صلاة مسيء لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده يعني، فجاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي صلى مثل صلاته الأولى، فجاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي الثالثة مثل صلاته الأولى والثانية. أخيرا لما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. شوف الطريقة التربوية حقيقة حتى يستشعر الحاجة. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، خلاص متلقي للتعليم. قال إذا قمت إلى الصلاة يعني أرشده إلى الوضوء، ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر الحديث. رواه أبو داود والترمذي. نعم. قال يلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، فإن صلى وهو قادر على تعلمها لم تصح صلاته، صلاته باطل لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ومن لا يحسنها ولا غيرها، ومن لا يحسنها ولا يحسن غيرها من القرآن يأتي بالتحميد والتهليل والتكبير والحديث الذي ذكره إن كان معك قرآن فاقرأ، قال هو عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه صحابي أخرجه أبو داود برقم 61 و800 والترمذي برقم 2 و300. وقال الترمذي حديث حسن وله شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، رواه أبو داود برقم 32 و800 وغيره وغير أبي داود. قال انظر إرواء الغليل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث متن من متون الفقه، دليل الطالب في تخريج أحاديث الدليل برقم 303. قوله ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يقرأ سورة، يقرأ سورة إذا كانت سورة فيقرأ البسملة سرا، البسملة يقرأها سرا بعد سورة الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ سورة. أي نعم. ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة وتكون آية لها معنى، لأنه في سورة الرحمن في آية ما تفهم إلا بما إذا قرأ أولها مدهامتان. هذه كلمة مدهامة هي آية لكنها لا تفهم إلا إذا قرأ أولها، وهو وصف للجنتين، قال إلا أن أحمد استحب أن تكون الآية طويلة، فإن كان في غير الصلاة، إذا كان في غير الصلاة يقرأ القرآن إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. هذا فيه يعني نقطتين. أولا قال تقدم حديث أنس في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة، ومثله لأن أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، فيعني كانوا يسرون بالبسملة، يبدأ الصلاة جهرا، يجهر بالصلاة الجهرية بأول آية الحمد لله رب العالمين. وتقدم الكلام هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم أنها آية مستقلة للفصل بين كل سورة، والاتفاق على أنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والراجح أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين كل سورة وسورة ما عدا بين الأنفال وبراءة. وقيل إن براءة يعني من سورة الأنفال، أو أن براءة لأنها نزلت يعني بالسيف ونزلت بالبراءة فلم يفصل بينها وبين الأنفال بسورة البسملة. هكذا يعني نزلت أو هكذا حفظت. وهذا من دقة حفظ الصحابة الذي نقلوا لنا القرآن، يدل على دقة حفظهم والثقة في نقلهم. قال ومثل الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة يعني بعد الفاتحة. وأما قراءة القرآن في غير الصلاة فله أن يجهر بالبسملة وله أن يسر. ثانيا يستحب بعد قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن سورة أو بعضها، وإذا قرأ آية يستحب أن تكون طويلة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس، يعني هذا في الركعتين الأوليين من الرباعية أو في ركعتي الفجر أو في الركعتين الأوليين من المغرب. قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. يعني منهم من يختم في ثلاثة أيام كل يوم يقرأ حزب، ومنهم من يختم في خمسة أيام كل يوم يقرأ حزب يجعله أخماس، ومنهم من يختم كل أسبوع يجعله سبعة أحزاب، ومنهم من يختم كل تسعة أيام فيجعل تسعة أحزاب، ومنهم من يختم في إحدى عشرة أو في ثلاث عشرة ويحزب القرآن على هذا الأساس. وحزب المفصل واحد، المفصل يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات، فمن جعل الفاتحة يعني هي من السور الثلاث الأول يجعل الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران حزب، ومن لم يجعل الفاتحة يعني من الحزب الأول يجعل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء حزب، وهكذا. فمن جعل الثلاث الأول البقرة وآل عمران والنساء فإنه يجعل المفصل يبدأ بقاف، أما من جعل الثلاث الفاتحة والبقرة وآل عمران فإنه يجعل الحزب المفصل من أول سورة الحجرات. قال وحزب المفصل واحد، ويكره أن يقرأ في نهديكم الله أصلا. قال ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره، يعني من قصار السور، من غير عذر كسفر، السفر عذر، إذا كان في سفر فله أن يقرأ من قصار السور، ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، يعني من قصار نعم حزب المفصل، ويقرأ فيها بعض الأحيان يعني في المغرب من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أوساطه، يعني ما عدا صلاة الفجر في البواقي من الصلوات يقرأ من أوساط المفصل إن لم يكن عذر. وإذا كان هناك عذر كمرض أو يصلي خلفه شيوخ وعجز ومرضى أو سمع بكاء صبي فإنه يقرأ بأقصر من الأوساط، يقرأ يخفف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف صلاته لسماع بكاء الصبي خشية أن يشغل أمة. قال هذا فيه أيضا وقفات أو نقاط. أولا المراد بتحزيب الصحابة القرآن جعلهم إياه أحزابا ليقرأ في كل يوم حزب، وآثر أوس بن أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة أحزاب يختم القرآن فيها كل أسبوع. سأل الله الكريم من فضله الذي يختم القرآن كل أسبوع، هذا شيء طيب. والحزب السابع حزب المفصل، وهو يبدأ بسورة قاف على الصحيح. والقول الثاني أنه يبدأ بالحجرات، ومنشأ الاختلاف بين القولين هل تعد الفاتحة في الثلاث الأولى أو أنها لا تعد، فتكون الثلاث البقرة وآل عمران والنساء، فمن جعل أول الثلاث البقرة جعل قاف أول حزب المفصل، ومن جعل الفاتحة أول الثلاث جعل الحجرات أول المفصل. وآثر أوس بن أوس أخرجه أبو داود. قال وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن أوس وفيه ضعف، لكن يعني يعمل بهذا الأثر. ثانيا ذكر الشيخ رحمه الله ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من المفصل، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري برقم 64 و700، وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب الأذان أبوابا فيما يقرأ به بعد الفاتحة في الصلوات الخمس، تبدأ من الباب 96 وتنتهي بالباب 110 بعد 100، وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وآثار. وأول حديث في هذه الأبواب حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم 58 و700، وآخر حديث فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه برقم 79 و700. قوله ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، يعني في مسألة هل المرأة تجهر بالجهرية أو لا تجهر؟ الجواب لا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، فإذا كان يسمعها أجنبي لا ينبغي أن تسر. قال للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، لما يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منها. هذا وهي تقرأ القرآن وهي تصلي ما ترفع صوتها حتى إذا كان عندها أجنبي حتى لا يفتتن بصوتها، فكيف بمن يستمع للمغنية؟ من باب أولى. والغنى نفسه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. المغنية من استمع إلى أينه إلى قينه صب في أذنيه الآنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة، تكون إمامة بعد. هذا من الجاهلية والضلال. المرأة لا تكون إمامة، وسيأتي الكلام على هذا، إلا إذا كانت في بيتها تعم أهل بيتها وهو فيه نسوة، أو تصلي في النسوة. أي نعم. ويستحسن أن تكون في الوسط إذا كانت تقرأ القرآن، لكنها لا تكون إمامة للرجال. قال: لما يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منها. ويدل لذلك أنها إذا حضرت الجماعة وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح، يعني إذا غلط الإمام تصفق، تصفيق للنساء والتسبيح للرجال، العصارة والرجال يصفقون، الله المستعان، للتشجيع ونحو ذلك. على كل حال يصفق الأطفال، يعني الأطفال يمكن تشجعون، لكن كل هذا مستورد، كل هذا من العادات المستوردة الدخيلة على العادات الإسلامية والعادات العربية الأصيلة. قال: ولا تسبح. ففي صحيح البخاري رقم 84-600 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سهى، صاروا صفقون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، يقول سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني إذا قال سبحان الله ينتبه له. أي نعم. وإنما التصفيق للنساء، هذا كلام عام مفهومه، التصفيق ليس للرجال، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. وإنما للحصر، إنما للحصر، التصفيق الألف واللام دخلت للاستغراق، لمن؟ للرجال، للنساء، أي ما هو للرجال، وإنما التصفيق للنساء. أي نعم. هذا عام ومطلق يدل على أن الرجال ليس لهم التصفيق، التصفيق للنساء. من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء. قوله: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأدى بجهره أسر. إذا كان قريب منه واحد نايم أو ناس نايمين أو شخص أو ناس يتحدثون يتأذون بجهره فليسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، إذا كان لحوله يستمعون له يجهر، يراعي المصلحة في هذا. قال: المتنفل في الليل يجهر في صلاته إذا لم يؤدي بجهره أحدا، كنائم أو قارئ للقرآن ونحوهما. وإذا لم يؤدي أحدا أو علم أنه يستمع لقراءته جهر. قوله: وإن أسر في جهر وجهر في سر. أسر في جهر أو جهر في سر ماذا يصنع؟ قال: بنى على قراءته، يعني إذا سهى الإمام في صلاة جهرية أو المنفرد فأسر بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها فنبه أو تنبه، بنى على قراءته، كيف؟ يبني على قراءة الأول. مثلا يعني في صلاة العشاء في الركعة الأولى أسر قرأ الفاتحة سرا فتنبه أو نبه، ما يعيد قراءة الفاتحة جهرا، يبني على قراءته السابقة، أو قرأ بعضها فتنبه أو نبه، مثلا قرأ اهدنا الصراط المستقيم كله سر إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم الأول قرأه سرا فتنبه أو تنبه أو نبه، يجهر بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره فقط، يبني على قراءته، أو جهر في سر في سرية في الظهر في العصر جهر تنبه أو نبه، يعني يبني على قراءته ويسر. أين على كل حال قد يعني نقول إنه إذا سهى في مسنون، المسنون إذا فعله له أجر، وإذا لم يفعله ليس عليه إثم، فسجود السهوي هنا مسنون، لو لم يسجد لا إثم عليه، لأن من ترك واجبا هو الذي يجبره سجود السهو وجوبا، أما من ترك ركنا متعمدا أو ساهيا بطلت الصلاة بتركه، ما يجبره سجود السهو. أين ما يعيد؟ لأنه قرأها، ولأن الجهر في الجهرية سنة، الجهر في الجهرية سنة، وفات محله فلا يعيد، لا إثم عليه، تركه ما عاد يمديه نقول ما تركته، ما يمديه يعود ونقول ما تركه، من ترك سنة وفات محلها لا تعاد لأنه سجل عليه الترك، مثل من ترك طواف الوداع وابتعد عن مكة مسافة قصر ثبت في ذمته البدل، فثبت في ذمته الدم، ولو عاد وطاف طواف الوداع لا يكفي، لأنه فارق مكة ولم يودع، فثبت في ذمته أي نعم الجبراء، يعني يجبر ما تركه. نعم يا شيخ، التصفيق أقرب، الله يرضى عليك، أنت شباب ولا تحتاج أن تتكي. نعم أي ما يصلح، هذا مستورد عادة عادة غريبة على الإسلام. أي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يصفقون إذا هو ما يجوز في، يعني إذا كانوا حول البيت يطوفون، اسمع مني أفصل لك، وإذا كان في الحفلات وفي الطرب وفي الفرح أيضا لا يجوز، لأن هذا التصفيق للرجال مستورد، ما هو من العادات الإسلامية، ما هو من أساسيات العرب ولا من أساسيات الإسلام. أي نعم مستورد دخيل علينا، يا ما أكثر العادات الدخيلة، حواه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، فيه مناسبات بالشرك ما فيها لا الحمد لله، هذا قلت وحكم أي هذا. على كل حال أنت بارك أنصفت سميتها هي الإسلامية وهي ممتازة، أي المناسبات الإسلام ما فيها تصفيق ولا في، وفيها قد يكون فيها أشعار، قد يكون فيها أشعار أتيناكم إيش يعني يقوله الجواري ويقوله بعض النساء، أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، أو شيء من هذا الكلام، يعني أشياء خفيفة ما فيها يعني هجر ولا فيها، وتقال بدون دف أيضا. أي نعم فلا بأس، أو دف بدون أصوات لا بأس عند الأعراس. أي نعم نعم. قال بقينا في نعم. قال كذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصر ثم نبه أو تنبه فإنه يتابع القراءة بعد ذلك سرا لا يعيد. بقينا في مسألة الآن ترتيب الآيات وترتيب السور ما حكمه؟ قال ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، ترتيب الآيات بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد فلا يجب، ما يجب أن ترتب السور لأن ترتيب السور بالاجتهاد، أما ترتيب الآيات فبالنص. أي نعم. في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذا، يعني يجوز أنك تقرأ سورة العصر قبل الهاكم والتكاثر. أي نعم يجوز أن تقرأ مثلا والشمس وضحاها ثم تقرأ يعني بعدها بالفجر أو بسورة مما أي نعم قبلها. لا ليس التنكيس المنهي عنه في الآيات، يعني ما تقول ولا الضالين غير المغضوب، هذا ما يجوز، هذا حرام. أي نعم. قال وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذا، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت مصاحف الصحابة في ترتيبها. أي نعم. لكن اللي عليه الأمة هو مصحف عثمان. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. سيأتي لماذا كره أحمد قراءة حمزة والكسائي. قال ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز للقارئ أن يقرأ آية ثم يقرأ بعدها آية قبلها. وأما ترتيب السور ففيه خلاف، منهم من قال إنه بالاجتهاد ومنهم من قال إنه بالنص. وقد ذكر الشيخ أن كونه بالاجتهاد قول جمهور العلماء، وبناء على ذلك يجوز أن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها، ويدل لذلك قصة الصحابي الذي يصلي في مسجد قباء ويبدأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، والحديث في ذلك أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه تعليقا، ووجه الدلالة أنه ليس بعد قل هو الله أحد في المصحف إلا سورتان، فيكون المعنى أنه قرأ بسورة قبل قل هو الله أحد. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة، والحديث أخرجه الترمذي برقم 90 و200 مسندا، وشيخه فيه الإمام البخاري. وما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد عن بعض القراءات هو من قبيل ترجيح بعض القراءات على بعض، يعني فيه القرآن نزل على 7 أحرف، فحمزة يقرأ بغير قراءة عاصم، والكسائي كذلك يقرأ بحرف آخر، والقرآن نزل على 7 أحرف، لكن عندنا الآن القرآن هو على حرف واحد، يعني في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، والمجتمع الذي عندنا هو أنهم يقرؤون على حرف عاصم. هذا المجتمع أو في المسجد النبوي لا ينبغي، يكره أن يقرأ على حرف آخر مثل قراءة أهل المغرب، وكذلك العكس، وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال: هو من قبيل ترجيح بعض القراءات على بعض، ومن كان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهم، لأن في ذلك تشويشا عليهم، وهذا بخلاف حال التعلم والتعليم. أما إذا كان تعلم وتعليم مثل ما يجري في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية، يعلمونهم القراءات السبع والقراءات العشر وزيادة. أي نعم. لكن في الإمامة في الصلاة لا ينبغي أن يقرأ بقراءة غير مألوفة. قال: ولقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل فترة طويلة في لقاء عام، قال: حضرته من لقاءات الجامعة الإسلامية بالمدينة على إثر قراءة قارئ آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. أيضا حينما يعني أورد سؤال في الجامعة، كتبنا لسماحة الشيخ عبد العزيز: هل يجوز في مسجد الجامعة أن يقرأ إمام المسجد بقراءة غير قراءة حفص عن عاصم؟ فجاءت الفتوى من هيئة اللجنة الدائمة بأنه لا ينبغي إلا إذا كانت القراءة يعني مثلا في مجتمع المغرب قراءة ورش، فأيضا لا ينبغي أن يقرأ بقراءة حفص يعني لأنها غير مشهورة ومستنكرة. قال: وفي صحيح البخاري برقم 27 و100 عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أورده البخاري في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه برقم 14. خلاص، قرأ الفاتحة، قرأ سورة، ماذا يفعل؟ بقد الركوع، لكن ماذا يفعل قبل الركوع؟ قال: ثم يرفع يديه كرفعه الأول. ما هو رفعه الأول؟ عند التكبيرة الإحرام دخوله في الصلاة. أي نعم، يرفع يديه مثل رفعه الأول. قال: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة التي بعد الفاتحة، وبعد أن يثبت قليلا يعني يسكت قليلا بعد قراءة سورة بعد الفاتحة، حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، لا يصل القراءة بتكبير الركوع، بل يفصل أي نعم بينها بوقفة حتى يرجع إليه نفسه، فيكبر ويضع يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. مفرجة الأصابع، من يعني أي يمثل هكذا؟ أي نعم، مفرجة الأصابع هكذا ملقما كل يد ركبة في حال الركوع. أي أثناء الصلاة إذا ركع، ويمد ظهره مستويا، ما يخليه مقوس، لا مستويا، بحيث لو وضع الإناء عليه لا ينكفى. أي نعم، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة. حيال ماذا؟ حيال ظهره، ما يعني يدلي رأسه أو يرفع رأسه، لا، بل يجعل رأسه مساويا لظهره. قال ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، وسيأتي نصه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حالة الركوع ملقما يديه ركبته، يجافي عن عضديه عن جنبيه. قال ويجافي مرفقيه، هذا المرفق، مرفقيه عن جنبيه، ما يلصق المرفقين على الجنبين، لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وأوسطه خمس وسبع، وأعلاه عشر، ويجزئ واحدة، يجزئ واحدة، أي نعم، وأعلاه في حق الإمام عشر، لكن يعني في حق المأموم إذا الإمام سبح عشرا فالمأموم لا يلحق إلا سبع، يعني ما يلحق، دائما الإمام يتمكن من الزيادة أكثر من المأموم، لأن المأموم يتابع الإمام، إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير تبعه المأموم فيفوته شيء من التسبيح. اي نعم، ولهذا قال أعلاه في حق الإمام عشر. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما يقرأ قرآن في الركوع والسجود، بل هو في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. وهذا فيه نقاط. تفضل. ها؟ سبحان ربي الأعلى، اي نعم، ثلاث مرات، هذا أدنى الكمال، اي نعم، هذا الواجب. لو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة، يعني تركها مرة واحدة، فقد ترك واجبا يجب أن يسجد له سجود السهو. ولو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع فقد ترك واجبا، إذا كان تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا كان تركه سهوا يجب أن يسجد سجود السهو. هذا فيه يعني وقفات على ما يقال. أولا بعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع يسكت قدر ما يتراد إليه نفسه لئلا يصل التكبير بالقراءة. ثانيا يرفع يديه، ثم يرفع يديه على هيئة رفعهما عند تكبيرة الإحرام، ويهوي إلى الركوع مكبرا، في حال هويه يكبر، يكبر في حال هويه إلى الركوع، فيضع يديه على ركبتيه ويجعل ظهره مستويا مع رأسه مجافيا يديه عن جنبيه، لحديث أبي حميد، وفيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، يعني ما يخلي ظهره مقوس، يحصر ظهره بحيث يكون ممدود. رواه البخاري برقم 28 و700، وحديثه عند أبي داود برقم 34 و700 بإسناد صحيح. وفيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ومعنى وتر يديه أي جعلهما كالوتر، وتر القوس في الوسط، فهو يجعل يده مثل الوتر، مثل وتر القوس، أي وتر الحجة القوس في وتر في الوسط، فيد أي هو منحني، هو لما يركع يده من منكبه إلى ركبته مثل الوتر، وكذلك يده الأخرى مثل الوتر، مثل وتر، هذا معنى وتر يديه. ها أي اليدين تصير مستقيمة، تصير مستقيمة أي بس يجا فيها عن جنبه، هي تكون مستقيمة. ووتر يديه مثل وتر الوتر، يعني جعلها مثل وتر القوس. أي نعم. ولحديث عائشة وفيه وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. ثالثا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه. وقال الترمذي بعد ذكر حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف فيه قول سبحان ربي العظيم 3 مرات، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. وفي سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. أنس بن مالك كان يصلي خلف رسول الله وأدرك عمر بن عبد العزيز، فهو يعني بالفتى عمر بن عبد العزيز، قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. لا يعني أن صلاة أبي بكر لا تشبه صلاة رسول الله، أو صلاة عمر لا تشبه صلاة رسول الله، أو صلاة عثمان لا تشبه صلاة رسول الله، أو صلاة علي لا تشبه صلاة رسول الله أو من بعد، لكن أشبه أكثر شبه بصلاة رسول الله صلاة عمر بن عبد العزيز. ماذا كان يفعل عمر بن عبد العزيز؟ قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات. عمر بن عبد العزيز يعني يصلي ويسبح 10 تسبيحات، وفي سجوده 10 تسبيحات. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني يقوله زيادة على سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، رواه البخاري برقم 68 و904000 ومسلم برقم 85000. أي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم، يعني في الركوع. نعم كان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبحت 3 مرات تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي نعم في الركوع، لكن في السجود سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود. نعم، لأنه دعاء اللهم اغفر لي، وفي السجود حث على الدعاء لأنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي قالت عائشة كان يتأول القرآن، يعني بعد أن نزل سورة الفتح، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني دنا أجل. فكان بعدها يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، وإذا سبح 10 تسبيحات ثم قال بعدها هذا فهذا أتم. لكن إذا كنت إماما يعني سوف لا يصبر بعض المأمومين إلا في حال القيام، إلا في حال القيام في رمضان فيطيلون. الحمد لله. رابعا، حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. في الركوع والسجود منهي عن قراءة القرآن. قال رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، سبحان ربي العظيم، هذا تعظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم بعد قولك سبحان ربي الأعلى. قوله أي نعم، هذه مسألة أخرى. بعد الركوع وش يحصل؟ رفع، الرفع ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع يديه كرفعه الأول، هذه 3 مواطن يرفع يديه فيها: تكبيرة الإحرام عند الركوع، تكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع، يرفع يديه في هذه المواطن 3 في كل ركعة. ها كيف؟ 4 عند القيام من التشهد عند البعض، عند البعض اي نعم، القيام من التشهد الأوسط. قال ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. هذا يقول الإمام والمنفرد، لكن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. يشترك معه الإمام والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد، لكن يزيد الإمام والمنفرد بقول سمع الله لمن حمده. نعم، وجوبا. وما يعني الإمام يجب أن يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد يجب أن يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقولها. ومعنى سمع استجاب، ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب لمن حمده، ولهذا يقول المأموم ربنا ولك الحمد. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. الله أكبر.